الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين الحسنات لنا أجمعين، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، لقاء جديد مع الحديث عن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي اللقاء الماضي تحدثت في نقاط محددة. أولا، أن البشر بحاجة إلى بعثة الأنبياء والمرسلين. ثانيا، أن الأنبياء والمرسلين خير خلق الله أجمعين، وأنه لا يجوز، دي كانت النقطة الثالثة، وأنه لا يجوز أن نفرق بين الأنبياء والمرسلين، بل ينبغي أن نؤمن بالأنبياء والمرسلين إيمانا شاملا كاملا. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل جاءوا من عند رب واحد بملة واحدة، ألا وهي ملة التوحيد والإسلام. كلام بسيط. وأتمم كلامي بذكر شبهة طرأت بعد اللقاء الماضي، ودي حاجة كويسة إن واحد يسمع ويشغل دماغه ويسأل، دي حاجة حلو. قال: كيف لا نفرق والله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض؟ وهذا السؤال نابع من عدم فهم الفرق بين التفريق والتفضيل. يعني إيه؟ يعني في فرق كبير بين إني أنا أفرق بين نبي ونبي، فأؤمن بهذا النبي وأكفر بهذا النبي، ده اسمه التفريق. والله سبحانه وتعالى وصف من يفعل هذا بقوله: أولئك هم الكافرون حقا. وذكر الله سبحانه وتعالى حكاية عما جرى لنوح، قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ما قالش نوح، لأن تكذيب نبي يستلزم تكذيب من أرسل النبي، وهذا كفر بالله رب العالمين. ولذلك إنك تؤمن بنبي وتكفر بنبي ده اسمه تفريق. لكن التفضيل شيء آخر، ومش إحنا اللي فضلنا، ده مين اللي فضل؟ الله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الذي فضل هو الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على. إذن التفضيل ليس لي دخل فيه. ففرق بين التفضيل والتفريق. التفريق طيش وهوى، أنا اللي بعمله، وجهة نظر، مزاج، حمية، عصبية. لكن التفضيل هو محض إيمان وتصديق بكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تعرف إن الموضوع ده كان له قصة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن والحديث في البخاري ومسلم، تمام، إن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خلاص المدينة عبارة عن تجمع بشري مختلف، ودي طبيعة أي مجتمع، أنت مش هتعيش في مجتمع لوحدك، هتلاقي معاك الحلو والوحش والعالم والجاهل والبخيل والكريم والقوي والضعيف، والمؤمن والمنافق والمسلم مجتمع. الأصل في المجتمعات التنوع، التنوع. حتى القرآن الكريم نفسه لما تقرأ أسماء سور القرآن هتلاقي سورة المؤمنون وسورة المنافقون وسورة الكافرون، ثلاث أوصاف ثلاث أوصاف سمى الله عز وجل بعض صور القرآن بأسمائها ليعلمك أن هذا التنوع حتمي. فالمدينة كان عايش فيها يهود وبيبيعوا ويشتروا، كانوا تجار وكانوا مسيطرين على السوق. فيبدو والله أعلم أن هناك تاجر يهودي يعرض سلعته، يعرض سلعته. المهم إن جي واحد مسلم بيشتري منه، بكام السلعة دي؟ قال له مثلا بمئة دينار. قال له ما تسويش إلا خمسة، حاجة تحرق الدم صح ولا لا؟ ما تكون أنت راجل قاعد في مصلحتك وتقول للراجل بمية يقول لك بخمسة، لا شك إن أنت ها تعصب وتتضايق. فاليهود اتضايق، فنظر إلى المسلم وقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، حس إن هو إيه متضايق، لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فذهب إليه فلطمه، قال ماذا تقول؟ أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ تجننت؟ أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ لا طبعا، محمد خير من موسى. اليهودي أخذ الكلمتين وجري على النبي. وجميل جدا أن يكون للمجتمع كبير، لما بيكون في المجتمع كبير، لما بيكون في البيت كبير، لما بيكون لطلبة العلم كبير نرجع له، الأمور بتحل بسرعة. في زمن الأصاغر تعظم الفتن وتكثر الخلافات. اليهودي قال أنا مش هرد عليه، في كبير نرجع له. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا أبا القاسم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال يا أبا القاسم إن لي عهدا وذمة. إزاي يتعمل فيها كده؟ إن لي عهدا وذمة، مش في بيننا عهود ومواثيق يا رسول الله؟ آه في عهود ومواثيق، طيب لماذا لطمني؟ فاستدعى النبي هذا الصحابي قال لما لطمته؟ فقال حلف وقال لا والذي اصطفى موسى على البشر وأنت خير من موسى يا رسول الله. فغضب النبي واحمر وجهه، عايزك تركز جدا معايا، فغضب النبي واحمر وجهه، وكأن النبي رأى بوادر فتنة وسوء فهم لقضية التفضيل. فنظر النبي إلى المسلم وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله. الله، نفضل ولا لا نفضل؟ ما الآيات القرآنية بتقول نفضل، والحديث ده بيقول ها لا تفضلوا بين أنبياء الله. ثم قال فإنه ينفخ في الصور يوم القيامة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث. وده يدل على أن النبي له فضل ولا ملوش؟ له فضل، بس شوف اللي جاي بقى، فأكون أول من بعث فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم أن الله سبحانه وتعالى استثناه بصعقته يوم الطور. وخر موسى صعقة يوم قال له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. المهم فخر موسى إيه سأل يبقى الصعقة دي مكان دي ولا إيه؟ فلا أدري أبعث قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور. ولا ينبغي لأحد أن يقول إني أفضل من يونس ابن متى. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. تحس إن الآيات بتقول نفضل والأحاديث بتقول لك إيه لا نفضل. هنا بقى العلماء اتدخلوا عشان يحلوا لنا الإشكال ده، لأن مش من حقي ولا من حقك إن إحنا نشغل عقلنا المحدود وفكرنا المحدود بعلمنا المحدود وفي الآخر نقول ده ده القرآن بيضرب السنة والسنة بتضرب القرآن. ده مش احنا اللي نقول كده. ليه؟ لان احنا بنرجع لعلمائنا المفسرين. ابن كثير قال ايه؟ قال هذا الكلام خرج مخرج التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. وقال كمان العلة أو يعني التبرير ومحاولة الجمع بين الآيات والأحاديث الثانية، قال قد يكون النبي في هذا الوقت الذي قال هذا الكلام لم يكن أنزل عليه أدلة التفضيل. بيتكلم على الأصل أنه لا فضل بين نبي ونبي، لا نفرق بين أحد من الرسل. الكلام الثالث بقى في الحتة دي قالوا إيه؟ قالوا وقد يكون النهي عن التفضيل إذا كان الحال كالحال. يعني إيه؟ يعني أنا أفاضل بين الأنبياء دين وعقيدة وإيمان زي ما ربنا فضلهم أنا فضلهم، بس بفضل في العموم، لكن ما أقولش أن محمد خير من موسى ومحمد خير من عيسى. أقول محمد خير خلق الله، لأنك لما تحط واحد قصاد واحد معناه أن ده أفضل وده إيه، وكأنك تنتقص الثاني. يعني ممكن تلاقي طالب في الجامعة مسلم معاه طالب نصراني، تمام، والاتنين سخنين على بعض فيخشوا نفس الحالة اللي حصلت. اتنين موظفين مع بعض، اتنين مجندين مع بعض، اتنين مجاورين بعض، اتنين وهكذا وارد، فيبدأوا يسخنوا ويخشوا البعض حوار، فيبدأ يقول له احنا النبي بتاعنا احسن من النبي بتاعكم، يقول له والله ما حصل، ده احنا النبي بتاعنا اللي احسن من النبي بتاعكم، ده احنا المعجزات بتاعتنا جامدة انما انت المعجزات بتاعتكم ايه. فيبقى هنا المفاضلة دين وتعبد ولا عصبية وجاهلية؟ عصبية وجاهلية. فهنا ناخد بهذا الحديث ونقول لا تفضلوا بين الأنبياء، أي على هذا النحو وعلى هذه الصورة. فينبغي أن نعلم أن هناك فرق كبير بين من فرق وبين من فاضل. ولذلك تجد حتى في الأحاديث تلاقي ذكر موسى عليه السلام وذكر يونس على وجه الخصوص. ليه؟ لأن يونس الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد، قال ولا تكن كصاحب الحوت. فانت تقعد تقول الله هو صاحب الحوت عمل ايه؟ عشان بقى غلط بقى وربنا حاسبه وربنا حبسه ورب، لا هي مش كده. ما ينفعش انت اصلا تتكلم عن الانبياء كده، ولا ينفع ان انت تنتقص قدر نبي من الانبياء على هذا الايه، على هذا النحو. فاراد النبي ان يرفع عن يونس عليه السلام هذه الشبهة التي قد تطرأ على عقول بعض الناس في بعض المواقف أو في بعض الأوقات. فيا أحبة الكرام، التفاضل عبارة عن تعبد، عبارة عن إيه؟ تعبد. مش إحنا اللي فضلنا، اللي فضل ربنا، ونحن بتفضيل الله مؤمنون وبرسل الله مصدقون، وهم بارون راشدون، لا نفرق بين أحد من رسله، ونسمع لله تبارك وتعالى ونطيع فيما أنزل من نص وفيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث. يبقى نقطة التفاضل واضحة جدا، وفرق كبير بين التفاضل وبين التفريق. طب إيه كمان يلزمنا في هذه المسألة؟ يلزمنا أن نؤمن بمعجزات الأنبياء والمرسلين. وخلي بالك أن الأنبياء والمرسلين معجزاتهم لم تكن لإبهار الأمم. المعجزات هي خوارق العادات، حاجات مش طبيعية، حاجات فوق قدرات البشر. الرسل والأنبياء لما كانوا بيعملوا المعجزات ما كانوش هم اللي بيعملوها. يعني عيسى عليه السلام مثلا، وأبرئ الأكمه، ها انتم معايا ولا نمتم؟ وأبرئ الأكمه ها والأبرص ها، وإيه كمان؟ وأحيي الموتى ها بإذن الله. إذن الله عز وجل هو الذي يجري هذه الخوارق على يد أنبيائه. يبقى برضو المعجزات ما ردها لمين؟ لله سبحانه وتعالى، وليس لقدرة الأنبياء. ولذلك تجد موسى عليه السلام حينما فر من فرعون وفرعون طلع يجري وراه وبني إسرائيل قاعدين يصرخوا إنا لمدركون، إحنا رحنا في دهية خلاص. سيدنا موسى عليه السلام في هذا الوقت لم يكن يعلم الحال. لو كانت المعجزة بإيد النبي أو الرسول كان يقول بس أنا بخطط، بس أنا بجهز موضوع جامد قوي، لكن أو ما يعرفش. ولذلك رد عليهم وقال لهم إيه، ها إن معي ربي، كلا إن معي ربي ها سيهدي لسه. فيجي الأمر من الله اضرب بعصاك البحر فانفلق. يعني ضربة موسى عليه السلام هي التي فلقت البحر؟ لا، الذي فلق البحر هو الله جل جلاله، معجزة أجراها بقدرته على يد نبي من أنبياء. مش كده ولا إيه؟ يبقى المعجزات دي مش أمر الإبهار الناس، لا، وهو ولكنه أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه على سبيل التحدي وإثبات الصدق. على سبيل إيه يا جماعة؟ التحدي وإثبات الصدق. هو جه للناس وقال لهم أنا رسول الله، قالوا له اثبت. اثبت ايه؟ اثبت ان انت رسول، معاك آية يعني، معاك دليل يعني، معاك علامة يعني. فرعون قال كده لموسى عليه السلام، قال له ثواني، على طول رمى العصا تحولت اليها الى ثعبان حي عظيمة جدا. ايه مصدق ولا مش مصدق؟ لا. فترى الناس عند الخوارق ينقسمون إلى قسمين، قسم يؤمن ويصدق وقسم آخر يكابر ويعاند. يعني حتى خوارق العادات ما بتأثرش في الناس دي، ليه؟ لأنهم راكبين هواهم، راكبين دماغهم، مش عايز يعطي عقله فرصة أن هي تفكر وتوصل للحقيقة. فالمعجزات إنما هي من فعل الله عز وجل على يد الأنبياء والمرسلين بغرض التحدي للأقوام الكافرين وإثبات صدق الرسالة والبعثة. طب أنا ممكن يحصل معي معجزات؟ لا أنت لا، لأن المعجزات خاصة بالأنبياء والإيه والمرسلين. أمال أنا ممكن يحصل معي إيه؟ أنت لو مؤمن تقي ممكن يحصل معك كرامات. وفي حاجة اسمها كرامة؟ اسمع يا عم الحاج، في حاجة اسمها معجزة ودي بتاعت الأنبياء والمرسلين، وفي حاجة اسمها كرامة ودي بتاعت أولياء الله الصالحين، وفي حاجة اسمها معونة ودي بتاعت الناس الغلابة اللي زي وزيك. معونة، ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجة. فجأة كده تقفل معاك ضبة ومفتاح، ها، وفجأة يقوم ربنا إيه فتح حالة، دي معونة من الله. والكرامات أمور متعلقة بمين؟ بالأولياء. بس خلي بالك إن الكرامات ما هيش إنك أنت تطير، ورنا كرامة يقوم يطير سوبرمان. لو على الطيران، لو الكرامة طيران يبقى سوبرمان وسبايدرمان ها ومازنجر وجريندايزر من أولياء الله الصالحين، أحسن ناس تطير سواء كانوا بشر أو كرتون. أو إنك تمشي بقى على المية وتاكل مصامير وتدخل السيخ المحمي في صرصور الودن من ناحية دي وتخرجه من ناحية دي، لا مش كده. الكرامة من أعظم الكرامة التي تراها في هذا الزمان أن تكون مستقيما ثابتا على منهج الرسول في زمان الفتن. لأن الأولياء عبارة عن إيه؟ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب؟ ما سبكش تايه، ما سبكش تايه، ما سبكش عرضة للنصب والاحتيال والدجل والشعوذة. وإنما وصف الله أولياءه بقوله ببساطة شديدة الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي هو لله عز وجل إيه ولي. من الكرامات في هذا الزمان إنك تلاقي واحد لا يفوت صلاة في المسجد، دي كرامة لأنها استقامة. من الكرامات إنك تلاقي شاب غض بصره، بصش للنسوان، يفرقش على الإباحيات، ما بيعكست بنات، هذه كرامة إنك تثبت على الإيمان والتقوى في زمان الفتن، وكما قال أهل العلم كفى بالاستقامة أعلى درجة من درجات الكرامة، إنك تبقى مستقيم في زمان الفتن، فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لك. الشاهد حبيت بس أبين لك الفرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين المعونة. بقي لنا شيء واحد حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أن تعلم أنه يجب عليك أن تتعلم قصص الأنبياء وأن تقرأ في هذا الباب، فإن قراءة قصص الأنبياء جزء مكمل للإيمان بهم، وستسأل عنهم يوم القيامة. أبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن من الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه ينبغي على هذه الأمة أن تتعرف على سير الأنبياء والمرسلين، مش على سبيل التفكه، مش على سبيل التفكه وقضاء الوتر، يعني نسمع كده قصص الأنبياء. لا، الله سبحانه وتعالى حينما يبعث الأنبياء والمرسلين ستكذبهم أقوامهم بين يدي الله كما كذبتهم في الدنيا. أصلي يكفيك الشر اللي فيه طبع ما بيبطلوش، يعني يبقى كافر ومعاند في الدنيا ومكذب، ويوم القيامة كذلك، اللي يعيش على صفة يموت عليها ويبعث عليه. فالأنبياء والمرسلين يحتاجون إلى شهداء. يبعث نوح بين يدي الله عز وجل فيقول هل بلغت، فيقول نعم يا رب بلغت، فيقول الله لأمة نوح هل بلغكم نوح، هل جاءكم نوح، فيقولون وعزتك ما جاءنا من بشير ولا نذير ولا شفنا ولا عد علينا خالص، احنا ما شفناش حد يا رب، خالص يا رب ما قالناش حد يا رب. فسيدنا نوح عليه السلام يسأل من يشهد لك يا نوح، فيقول نوح أمة محمد. احنا امال ايه؟ أنا الخطبة اللي فات قلت لك نحن أسعد الناس بأنبياء الله ورسله، فالأنبياء يقولوا أمة محمد، فتيجي أمة محمد هل بلغ نوح، أنت شاهد بقى ولا شاهد ما شافش حاجة، هل بلغ نوح قومه، فأنت كمسلم تقول إيه؟ نعم يا رب بلغهم. فيقول الله لهذه الأمة وما علمكم بذلك، ده انتوا بينكم وبين نوح سنين وأعوام ودهور. فيقول المسلم يا رب بعثت إلينا محمدا صلى عليه وأنزلت عليه قرآنا وسميت سورة باسم نبي الله نوح وقلت فيها وأنت أصدق القائلين أنه جاء وبلغ، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا رب جاء وبلغ. فنحن الذين نشهد لأنبياء الله ورسله. انت بقى لما تكون ما تعرفش حاجة أصلا عن أنبياء الله ورسله هتشهد إزاي؟ لن تنال هذا الشرف يوم القيامة. هتيجي تدعى للشهادة اللي يعرف بس هو اللي يشهد، فهتلاقي نفسك يوم القيامة قاعد فين؟ ها قاعد في جنب كده، أصلك ما تعرفش. لو كنت عرفت كنت تكرمت وتشرفت وشاركت في رفع هذه الشبه عن أنبياء الله يوم القيامة. ولذلك لابد وأن نشرع في تعلم وتعليم الناس سير الأنبياء والمرسلين من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل على صفة الإجمال.